أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين من المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بكر ابن عبد الله أبو زيد في كتابه الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان، قال رحمه الله وغفر له: الإيمان بالكتب المنزلة. من أركان الإيمان وأصول الاعتقاد الإيمان بجميع كتب الله المنزلة على أنبيائه ورسله، وأن كتاب الله القرآن الكريم هو آخر كتب الله نزولا، وآخرها عهدا برب العالمين، نزل به جبريل الأمين من عند رب العالمين على نبيه ورسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه ناسخ لكل كتاب أنزل من قبل، الزبور والتوراة والإنجيل وغيرها، ومهيمن عليه، فلم يبق كتاب منزل يتعبد الله به ويتبع سوى القرآن العظيم. يتعبد لله ويتبع، أحسن الله إليك، ويتعبد، نعم، يتعبد الله به ويتبع سوى القرآن العظيم. كأن المناسب ويتعبد لله، أحسن الله إليك، يتعبد لله به ويتبع سوى القرآن العظيم. ومن يكفر به فقد قال الله تعالى في حقه: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ومن الحقائق العقدية المتعين بيانها هنا أن من الكتب المنسوخة بشريعة الإسلام التوراة والإنجيل، وقد لحقهما التحريف والتبديل بالزيادة والنقصان والنسيان، كما جاء بيان ذلك في آيات من كتاب الله تعالى، منها عن التوراة قول الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وقال سبحانه عن الإنجيل: ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وأما ما في أيدي اليهود والنصارى اليوم من التوراة والأناجيل المتعددة والأسفار والإصحاحات التي بلغت العشرات، ليس هي عين التوراة المنزلة على موسى عليه السلام، ولا عين الإنجيل المنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، لانقطاع أسانيدها واحتوائها على كثير من التحريف والتبديل والأغاليط والاختلاف فيها واختلاف أهلها عليها واضطرابهم فيها، وأن ما كان منها صحيحا فهو منسوخ بالإسلام، وما عداه فهو محرف مبدل، فهي دائرة بين النسخ والتحريف. ولهذا فليست بكليتها وحيا ولا إلهاما، وإنما هي كتب مؤلفة من متأخريهم بمثابة التواريخ والمواعظ لهم، وحاشا لله أن يكون ما بأيدي اليهود من التوراة هو عين التوراة المنزلة على نبي الله موسى عليه السلام، وأن يكون ما بأيدي النصارى من الأناجيل هو عين الإنجيل المنزل على نبي الله عيسى عليه السلام، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غضب حينما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة فيها شيء من التوراة، وقال صلى الله عليه وسلم: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آتي بها بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي. رواه أحمد والدارمي وغيرهما. ثم قال رحمه الله تعالى: نواقض الإيمان بهذا الأصل لدى اليهود والنصارى. لم يسلم الإيمان بهذا الأصل العقدي والركن الإيماني إلا لأهل الإسلام، وأما أمة الغضب اليهود وأمة الضلال النصارى فقد كفروا به، إذ لا يؤمنون بالقرآن ولا بنسخه لما قبله، وينسبون ما في أيديهم من بقايا التوراة والإنجيل على ما أضيف إليهما من التحريف والتبديل والتغيير إلى الله تعالى، بل فيهما من الافتراء نسبة أشياء من القبائح إلى عدد من الأنبياء حاشاهم عن فرى الأفاكين. وانظر الآن إلى الإشارة إلى طرف من هذه النصوص المفترات في نواقض إيمانهم بجميع الأنبياء والرسل وما جاءوا به. فقد نسبت اليهود الردة إلى نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، وأنه عبد الأصنام كما في سفر الملوك الأول الإصحاح. ونسبة اليهود إلى نبي الله هارون عليه السلام صناعة العجل وعبادته له كما في الإصحاح من سفر الخروج، وإنما هو من عمل السامري، وقد أنكره عليه هارون عليه السلام إنكارا شديدا كما جاء في القرآن. وقد نسبت اليهود إلى خليل الله إبراهيم عليه السلام أنه قدم امرأته سارة إلى فرعون لينال الخير بسببها كما في الإصحاح من سفر التكوين. وقد نسب اليهود إلى لوط عليه السلام شرب الخمر حتى سكر ثم زنى بابنته، كما لعنة الله عليه، لعنة الله، افتراءات شنعة، افتراءات في غاية من البشاعة والقبح والجرأة على أنبياء الله. سبحان الله العظيم. ماذا بعد قتل الأنبياء؟ الله أخبرنا بقتلهم للأنبياء في آيات كثيرة، فإذا كان هذا من فعلهم فلا يستغرب ما روي من أقوالهم ودعواهم. نعم. ونسبت اليهود السرقة إلى نبي الله يعقوب عليه السلام كما في سفر التكوين الإصحاح. كما في سفر التكوين الإصحاح. ونسبت اليهود الزنا إلى نبي الله داود عليه السلام فولدت له سليمان عليه السلام كما في سفر صموئيل الثاني الإصحاح. ونسبت النصارى قبحهم الله إلى جميع أنبياء بني إسرائيل أنهم سراق ولصوص كما في شهادة يسوع عليهم إنجيل يوحنا الإصحاح. ونسبت النصارى قبحهم الله جد سليمان وداود فارض من نسل يهوذا ابن يعقوب من نسل الزنا كما في إنجيل متى الإصحاح. فهذه أمة الغضب، وهذه أمة التثليث والضلال، يرمون جميعا من أنبياء الله ورسله بقبائح الأمور التي تقشعر منها الجلود، وينسبون هذا إلى كتب الله المنزلة التوراة والإنجيل، وحاشا لله، إن هذا كفر بالله من جهتين: من جهة نسبته إلى الوحي، ومن جهة الكذب على الأنبياء والرسل بذلك. فكيف يدعى إلى وحدة المسلمين الموحدين المعظمين لرسل الله وأنبيائه مع هذه الأمم الكافرة الناقضة للإيمان بالكتب المنزلة والأنبياء والرسل؟ ومن هنا كيف لا يستحي من المنتسبين إلى الإسلام من يدعو إلى طبع هذه الأسفار والإصحاحات المحرفة المفترى فيها مع كتاب الله المعصوم القرآن الكريم؟ إن هذا من أعظم المحرمات وأنكى الجنايات، ومن اعتقده صحيحا فهو مرتد عن الإسلام. ثم قال رحمه الله تعالى: الإيمان بالرسل. أحسن الله إليك. آمنت بالله ورسوله، الحمد لله على نعمة الإسلام المتضمنة للإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، الحمد لله. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم بعد ذلك يقول قائل: اليهود إخواننا. إيش أي أخوة؟ قال بعضهم: يعني في الإنسانية. قلنا: إذا كانت الاشتراك في الإنسانية تفيد الأخوة، فاشتراك مع الحماية في الحيوانية تفيد الأخوة. فمن يقول إن اليهود إخواننا هو أخ أيضاً لأخبث الحيوان. نعم.